إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فلا يزال كلامنا متصلا حول المطلوب الأول عند الناس، وما يبذل البشر في سبيله كل غال ونفيس، ولا يزال حديثنا متواصلا حول ما يدفع الإنسان من أجله درهمه وديناره، ويتخلى عن وقته وجهده وتعبه ونصبه في سبيله، رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، شقيا كان أو سعيدا، مؤمنا أو كافرا. وهذا المطلوب كما تقدم معنا والمنشود الأول عند الناس جميعا راحة البال وطمأنينة النفس، حتى أنه لا يقول قائلهم أبذل مالي كله كي أكون سعيدا، أنفق كل ما في جيبي حتى ترتاح نفسي ويهدأ بالي. وهذا كما قلنا بدون استثناء. وتكلمنا حول السبب الأول الذي يجعل من هذا الحلم حقيقة، وهو أن الإنسان ينبغي عليه أن يمتطي الصدق وأن يترك الكذب حتى يكتب عند الله صديقا ولا يكتب عند الله كذابا، وبذلك يكون قد ارتقى السلم الأول الذي يوصله إلى حلمه الذي يريد وإلى غايته المنشودة التي يريدها. لا يحتاج في الصدق إلى درهم ولا إلى دينار، ولا يحتاج في ترك الكذب إلى إنفاق شيء غاليا كان أو رخيصا. وقد حض الله تبارك وتعالى على أن يسعى الإنسان إلى طمأنينة نفسه وإلى راحة باله، بل لما وصف ربنا تبارك وتعالى المؤمنين وجعل خصيصة الإيمان فيهم منحصرة لا تتعداهم إلى غيرهم، قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فاطمأنوا لما آمنوا به، ولم يرتابوا فيما وقر في صدورهم وفي قلوبهم من الإيمان، فكانت الطمأنينة التي شعروا بها سبباً في انحصار الإيمان فيهم وألا يتعداهم إلى غيرهم. الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وأما السبب الثاني والسلم الثاني الذي من أجله نصل إلى ذلك الحلم الذي نريده أن يكون حقيقة، ذكر الله تبارك وتعالى في السر والعلن في مجلس خاص نخلو به بربنا تبارك وتعالى أو بين عامة الناس، ذكر الله وما والاه إنما هو سبب رئيس يوصل بصاحبه إلى أن تطمئن نفسه، وأن يقر الاستقرار في قلبه وأن يهدأ باله. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فجعل الله تبارك وتعالى ذكره سبباً للاطمئنان، وجعل إعلاء كلمته في القلب سبباً لراحة البال وهدأة النفس وهناءة العيش، والتي يسمونها اليوم بالسعادة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فماذا سيكون من عبد ترك ذكر الله تبارك وتعالى وأعرض عنه؟ وماذا سيحل في عبد جعل ذكر الله تبارك وتعالى وراء ظهره فاتخذ ذكره ظهريا؟ وماذا سيحل فيه في دنياه؟ قبل أن نتكلم عن أخرى، أول ما سيبقى، وهذا أمر نعلمه جميعا وربما ليس في المسلمين أحد إلا قليل من لا يحفظ قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب إن حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما كان المحشور يوم القيامة أعمى لما كان في الدنيا معرضا عن ذكر ربه؟ وما علاقة الإعراض عن الذكر بالعمى؟ ذلك لأن الله عز وجل قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلما كان المعرض عن كتاب ربه وذكر ربه كالأعمى يمشي من أمامه الشيء ولا يراه، إذا ما وضعت أمرا أمام رجل أعمى قد ابتلاه الله عز وجل بفقد البصر، فإنه يمر من جانبه ولا يراه، حتى ولو قلت له: إن عن يمينك كذا وإن عن شمالك كذا، فلن يراه حتى ولو قلت له هذا، فهو أعمى. وكذلك من مر بذكر الله عز وجل يرى المصاحف أمامه بالعشرات ويحفظ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته بالعشرات، ويعلم ما يذهب همه وحزنه وكربه، ويعلم ما تتنزل بسببها الرحمات، يعلم كل هذا ثم لا يأتي منه بشيء. هذا في الحقيقة أعمى، يمر بجانب الخير ولا يلتقيه، يمر بجانب ما ينفعه ولا يتناول منه شيئا. هذا في حقيقة نفسه أعمى، لذلك حينما يحشر عند ربه جل وعلا لا يحشره إلا أعمى، لأنه أعرض عن ذكر ربه تبارك وتعالى. طيب، إذا ما كان أعمى في الدنيا، فما الذي سيناله بسبب عماه؟ قال: فإن له معيشة ضنكا. جل بين الناس واسأل أكثر الناس كيف حياتك، كيف معيشتك، بما تشعر، بما تحس، ما الذي تراه وما الذي يصادفك؟ لا ترى إلا شكوى، ولا تسمع إلا البلوى، ولا تسمع من الناس إلا حياتي ضنك بضنك، وهم بهم، وغم بغم، والكروب تتوالى علي الكرب تلو الكرب، إلا من رحم الله. ولا أعني بهذا فقيرا عن غني، ولا سقيما عن صحيح، بل كل إلا من رحم الله ليس راضيا عن معيشته حتى ولو ملك الدنيا، بل كل إلا من رحم الله ليس راضيا عن معيشته حتى ولو كان أصح الناس، بل كل إلا من رحم الله ليس راضيا عن معيشته حتى ولو كان آمن الناس، أي أكثر الناس أمنا. فلا الصحة الكثيرة أتت له بالسعادة، ولا المال الوفير أتى له بالسعادة، ولا الأمن والاستقرار فيما يعيش به من البلاد أتى له بالسعادة، بل إننا لنرى أصحاب الأموال، ونرى أصحاب الصحة، ونرى من يعيشون في الناس آمنين مطمئنين ينتحرون، يزهقون أرواحهم بأيديهم. ماذا ينقصكم يا عباد الله؟ تنقصنا السعادة. أو ما وجدتم في الدرهم والدينار سعادة؟ يقول: لا. أو ما وجدت في صحتك التي لا يعتريها سقم سعادة؟ يقول: لا. أما وجدت في أمنك واستقرارك في بلدك سعادة؟ يقول: لا. لأن الله عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم جل بين الناس واسأل الناس وتفقد أحوالهم، وليكن بينك وبين أكثرهم حوار. إنك لا تستطيع أن تتكلم مع كثير من الناس حتى تراه لا يحتمل لك سلاما ولا يطيق لك كلاما، تنظر في عينيه فإذا شرار يقدح منه، تتكلم معه بالكلمة والكلمتين فتراه يفز عليك كالأسد، لا يحتمل كلاما من أحد ولا يطيق سلاما من أحد. ما الذي يجري لك يا عبد الله؟ الذي يجري معه هو التالي. قال الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من ترك ذكر الرحمن فسيكون شيطان له، سخره الله عليه وسلطه ربه عليه، نقيض له شيطانا فهو له قرين، مصاحب من الشياطين يصحبه أينما ذهب. فإذا دخل إلى بيته قال شيطانه: أدركنا المبيت. وإذا أكل من طعامه قال شيطانه: أدركنا العشاء. وإذا بات مع زوجته شاركه زوجته، بل وشاركه أولاده، وشاركه أمواله، وكان معه قرينا لكل شيء يقوم به، هو مشارك له به لأنه له قرين، مصاحب له في كل حال. لما كان هذا يا عبد الله؟ قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين فكيف تريد من إنسان تلبسه شيطان أن يحتمل منك كلاما وسلاما. وانظروا في الناس، لسنا نتكلم عن أهل المريخ ولا عن ناس يبعدون عنا آلاف الأميال. انظروا في الناس إلا من رحم الله، من يطيق لأخيه كلامه، ومن يحتمل ويسع صدره كثير كلام من أخيه. ثم جل بين الناس وانظر إلى ما جعل الله عز وجل فيهم بسبب إعراضهم عن ذكر ربهم تبارك وتعالى. الإعراض عن ذكر الله عز وجل إنما يكون أولا سببا في معيشة ضنك يعيشها الإنسان، ثم يكون سببا في أن تتولى عنه الملائكة الكرام فلا تقترب منه أبدا ولا تقرب حالا يكون عليه أبدا. قال الله عز وجل في من أكثره من ذكر ربهم عز وجل، قال الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ذكروا ربهم ثم استقاموا على ذكر الله عز وجل، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. هؤلاء قوم مطمئنون، آمنون، سعيدون بصيغة عامة، يرون الهناءة والطمأنينة. لماذا؟ قال لأنهم قالوا ربنا الله ثم استقاموا على قولهم ربنا الله، واستقاموا على ما تقتضيه كلمتهم ربنا الله. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المطمئنين، وأن يجعلنا من الذاكرين، وأن لا يحرمنا ذكره ولا فضله، إنه على ما يشاء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أكمل يا عبد الله جولتك بين الناس، ألا ترون معي كثيرا بل أكثر من في الأرض؟ وأتكلم عن المسلمين قبل أن أتكلم عن غيرهم من عباد الله. إذا ما سألته كيف حالك يا عبد الله يقول باللهجة العامية لا أدري أو لا أعرف أين وضعني ربي، لا أعرف ولا أدري ولست أعرف على أي حال أنا ولا على أي جنب أنام أنا. حيرة وضياع يعيش فيها أكثر الناس. لما كان هذا منك يا عبد الله؟ لما اعترتك الحيرة وتملكك الضياع؟ فنرى أن الجواب عند الله عز وجل حاضر وجاهز، ليس فيما يعترض الإنسان من كرب وضنك إلا وعند الله جواب. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لما نسى الله يعني أعرض عن ذكر الله، وعكس الذكر النسيان. لما نسى الله وليس ناسيا مكرها وإنما ناسي متعمد. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فلما ننساه الله نفسه ما عرف على أي جنب ينام ولا عرف على أي حال يبيت. فإذا سألتهم قال لا أدري أين أنا وفيما أنا كائن أو أكون ومع من ينبغي أن أمشي ومع من ينبغي أن أركب وعلى أي حال أذهب، أذهب يمنة أو يسرى. حال أكثر الناس هذا بلسان حالهم أو بلسان مقالهم، لأنهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. كان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعتني برفع الهم عن نفسه والكرب، ليس لأنه يريد ذلك لنفسه فحسب، وإنما لأنه كان نبيا رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام، عطوفا على أمته التي ستكون من بعده، بدءا من أصحابه وانتهاءا بآخر مسلم في آخر الدنيا. فكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا أدعية كأدعية الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أليس هذا ذكرنا يا عباد الله يرفع الله به الكرب؟ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، الدعاء. ألم يقل به النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا رفع الله عنه كربه وأبدله مكانه فرحا وأبدله مكان ذنبه مغفرة وفضلا. أما كان نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أي إذا ضاق عليه أمر فزع إلى الصلاة؟ والصلاة ذكر تذكر فيه الله عز وجل بين يديه. ألم يكن يقول لمؤذنه بلال رضوان الله تعالى عليه: أرحنا بها يا بلال؟ ولسان حال المسلمين: أرحنا منها يا بلال. ثم نأتي إلى من كان بعد نبينا عليه الصلاة والسلام من أصحابه وممن سلف من سلفنا الكرام. أحدهم يقول: والله إني لتأتي علي أحوال أقول فيها لو أن أهل الجنة فيما أنا فيه الآن إنهم والله لفي عيش رغيد. لو كان أهل الجنة يشعرون بما أشعر الآن أنا به إنهم لفي عيش رغيد. بمكان يشعر هذا الإنسان؟ ويقول آخر: تالله لو يعلم الأمراء والملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدونا عليه بالسيوف ليأخذوا منا ما نحن فيه من النعيم. أي نعيم أنتم فيه أيها الذاكرون؟ ويقول ثالث: مساكينهم أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قالوا له: وما أطيب ما فيها؟ قالوا: معرفة الله ومحبته وذكره. ويقول رابع: تالله إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة التي هي في الدنيا والتي من دخلها شعر بنعيم يشعر به حينما يدخل الجنة الآخرة؟ ولن يدخل جنة الآخرة إلا إذا كان في هذه الجنة الأرضية. قال رحمه الله: ذكر الله والأنس به. ذكر الله والأنس به سبب لتكون في جنتين، جنة على الأرض وجنة في السماء. ولكن ما هو السبب؟ ولماذا كان الذاكر لربه تبارك وتعالى مطمئنا إلى هذه الدرجة؟ ولماذا كان الذي يقبل على ذكر ربه تبارك وتعالى آمنا لهذه الدرجة؟ ملايين لم تفعل ما فعله ذكر الله. صحة وفراغ من سقم لم يفعل ما فعله ذكر الله. أمن واطمئنان واستقرار في البلاد ما فعله ما يفعله ذكر الله. أتعلمون لماذا؟ لأن أقدار الله عز وجل جارية على كل الناس، شاء الناس أم أبوا. لأن الله عز وجل قاهر فوق عباده، شاء الناس أم أبوا. لأن قدر الله عز وجل يقهر عباده فردا فردا وعبدا عبدا، شاء العبد أم أبى. فمن ذكر الله ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم عرف قدر الله عليه فاطمأن به، فلا يحزنه بعد ذلك فقر ولا مرض ولا خوف، ولا يحزنه بعد ذلك كرب يصيبه، لأنه يعلم أن الله قاهر فوق عباده. فعلام التسخط وعلام الحزن وعلام الخوف وعلام الجزع إنني عبد ولي رب فوقي تجري أقداره علي، شئت أما بيت، رضيت أم سخط، فإنما أنا ذاكر حتى أدخل هذه الجنة، جنة في الأرض لا تفتح أبوابها إلا لمن رضي بالله ربا ورضي بقضاء الله وقدره عليه. من علم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بالله عليكم أيعتريه بعد ذلك حزن من فقر يصيبه؟ من علم أن الله على كل شيء قدير، بالله عليكم أيعتريه بعد ذلك حزن من ذل يصيبه؟ من علم أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء وفي إعزازه وإذلاله لمن يشاء حكمة لا يعلمها إلا من يشاء، أيعتريه بعد ذلك حزن بسبب إعلاء الله لكلمة المنافقين وإنزال الله وإسفاله لكلمة المؤمنين؟ لأنه يعلم أن الله هو الذي يعز من يشاء وهو الذي يذل من يشاء، وله حكمة في كل ما شاء. يعلم أن الله عز وجل رب كل شيء، يعلم أنه حكيم عليم. ما في الكون ذرة تتحرك بعد أن كانت ساكنة، ولا ذرة تسكن بعد أن كانت متحركة إلا بقدر من الله. فعلام الحزن والجزع وعلام الخوف والحزن وعدم الاستقرار. لذلك كان ذاكر ربه مطمئنا، لذلك كان المقبل على ذكر ربه آمن مستقر، يدخل جنة لا يدخلها أحد من أهل الأرض، لا غني ولا صحيح ولا آمن مستقر أبدا. نسأل الله عز وجل أن يدخلنا جنة الأرض، ثم أن يدخلنا ويحشرنا في جنة السماء مع سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأن يغفر لنا ذنوبنا والزلات، وأن يحشرنا في جنة عرضها الأرض والسماوات، إنه على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.